بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والمعاصي، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول مفهوم الجريمة، وأنه ليس قاصرا على ذلك المفهوم الشعبي المفهوم العرفي السائد بأن المجرم هو الذي ارتكب مخالفات كبرى كالقتل وغيرها. لا، المجرم في القرآن الكريم وفي المفهوم الشرعي سواء ذلك الذي فعل ذلك الأمر أو فرط في طاعة الله تعالى، لم يؤدي مسؤولياته التي أمر بها، لم يؤدي الواجبات التي كلف بها، فلذلك كلاهما عند الله سبحانه وتعالى مجرم، وكلاهما يجازي بجزاء المجرمين. ثم ذكر نماذج عن الإخلال بما أمر الله به، فقال: من يتجه مثلا للفرقة عن إخوته المؤمنين، يشاقق ويفرق ويعاند ولا يتجه للولاية الإيمانية، الأخوة الإيمانية، ماذا يقول الله عنه؟ الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله تعالى يتوعد هؤلاء بالعذاب العظيم. لماذا؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا المؤمنين. يقول: هذا بحد ذاته مفارقتك للجماعة المؤمنة لإخوتك المؤمنين، مشاققتك لهم وفرقتك عن طريق الاعتصام بحبل الله جميعا، هذا لوحده كاف في أن تدخل إلى جهنم، جريمة كافية عليها وعيد بخصوصها بالعذاب العظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم، مع أنها جريمة في الأساس يترتب عليها جرائم كثيرة، يتفرع عنها جرائم كثيرة لا يتسع الوقت للحديث عنها. طبعا هذه الجرائم وهذه الجريمة أو هذا الترك اللي ما أمرنا به من الوحدة هو الذي أدى إلى كل الفتن، وبالتالي يسهل الفعل الجرائم الأخرى، القتل وغيرها، لأن كل تقصير مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي ينجر عنه شيوع الفواحش والمنكرات، وبالتالي يعني هذه التقصير في أوامر الله يؤدي بالضرورة إلى تلك الأمور، يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى الفواحش، يؤدي إلى كل المصائب التي وقعت فيها، تخلف، الهيمنة، استعمار، كل هذه الأمور يؤدي بعضها إلى بعض، كلها ناتجة عن التقصير فيما أمرنا به. ثم نبه إلى القصور الذي يفسر به مصطلح الجريمة بعيدا عن المراد القرآني منه، قال: مصطلح الجرائم لا يخص فقط التصور لدى البعض من الناس الذي ينحصر على تجاوز ما نهى الله عنه، بل يأتي أيضا إلى العصيان لله فيما أمر به، وهذا من أكبر الجرائم التي يغفل عنها الكثير من الناس ويتورطون فيها. وهكذا تحدث عن المترفين كذلك، يعني طبعا هذه كلها نماذج عن المعاصي التي توعد الله تعالى عليها. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم المترفين في محال مختلفة، ويذكر سبب استحقاقهم للعذاب. الله تعالى يقول: إنهم كانوا قبل، في ذكر سبب العذاب، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يقول سيد عبد الملك في هذه الآية: كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين، هؤلاء هم كبار أهل جهنم، هم الذين يقودون المجتمع البشري إلى نار جهنم. المترفون، من هم المترفون؟ هم البطرون بالنعمة الذين أطغتهم النعمة في هذه الدنيا فوظفوها واستغلوها في تلبية شهواته وطموحاته، فيما فيه الفسق، فيما فيه الفجور، فيما فيه الظلم، فيما فيه الطغيان، فيما فيه التكبر. فبطرهم بالنعمة وطغيانهم بالنعمة جعلهم يوظفونها ويستغلونها في هذه الدنيا فيما هو معصية لله تعالى، يعني بدل أن يوظفوا تلك النعمة في طاعة الله ويحمد الله تعالى عليها ويستثمروها في خدمة، يعني تلك النعم في خدمة إخوانهم وفي خدمة البشرية وفي توظيفها في الأعمال الصالحة، راحوا يستغلونها في معصية الله تعالى. ثم ذكر نماذج عن ذلك التوظيف فقال: في تلبية شهواتهم ونزواتهم في الحرام، في نشر الفساد، في ارتكاب المظالم، في التكبر على عباد الله، في الصد عن سبيل الله، في المحاربة لدين الله، في النشر للفساد بين أوساط المجتمعات. هناك ناس يعطيه الله تعالى ثروة كبيرة فيضع قناة فضائية يملأها بالمجون والفسق والفجور إلى آخره، أموال كثيرة جدا يهدرها. أهلكت مالا لبدا كله ذهب ليصبح بعد ذلك وقودا له في جهنم. ثم ذكر الجرائم الكبيرة التي يقوم بها المترفون في حق البشرية، فقال: أسوأ دور في الواقع البشري وفي المجتمع البشري هو للمترفين المتمكنين الذين وظفوا كل إمكاناتهم، كل نفوذهم، كل ثروتهم في ذلك. وهذا ما نشهده في عالمنا، في واقعنا، في عصرنا وزمننا، كيف أن الذين يقودون المجتمع البشري نحو الهاوية ينحرفون به عن منهج الله سبحانه وتعالى، يسعون في نشر الفساد فيه، يسيطرون عليه بالظلم والجبروت، ويرتكبون المظالم والجرائم والمآثم، يسعون إلى الانحراف بالناس عن نهج الله ويصدون عن سبيل الله. ثم ذكر دلالة الواقع والتاريخ على هذا فقال: في عالمنا الإسلامي من الذي يتحرك بهذا الشكل؟ من الذي ينشر الفساد في الأمة؟ قال: هم المترفون بإمكاناتهم الضخمة التي يوظفونها في سبيل ذلك على مستوى العالم. هم المترفون حتى على مستوى العالم، هم المترفون في الغرب والشرق الذين يوظفون كل إمكاناتهم في ذلك، هم المترفون. وعلى مدى التاريخ في التصدي للأنبياء، في مواجهة الأنبياء، في صد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى، عن نهجه، عن الالتزام بدينه وتعليماته، كانوا هم رأس الحربة في التصدي لرسالة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. يكونون هم في المقدمة، في الواجهة، من يعارض هدى الله، من يسعى لإفساد الناس، للانحراف بهم، لنشر الفساد في أوساطهم، لشرائهم وشراء ذممهم بالأموال، لإغرائهم، لاستقطابهم، لتحريكهم في صف الباطل وخدمة الباطل، يعلمون ذلك. إذن هذه الآية الكريمة تذكر: وما أرسلنا من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. طبعا هذه الآية في كل العصور، ليس فقط خاصة بأولئك الأنبياء عليهم السلام، حتى الصالحون، حتى الهداة، أول من يواجههم هم هؤلاء المترفون، إما بالحروب وبشراء الأسلحة بالأموال الكثيرة لحربهم، أو بقنوات والأكاذيب والتضليلات وغيرها، والتي يضللون بها خلقا كثيرا. ثم ذكر أن الوعيد الإلهي ليس خاصا بالمترفين فقط، وإنما خص بالذكر لكونهم يقابلون السابقين من المؤمنين، ولكن بأداء أدوار عكسية. فقال: لا تعني الآية المباركة أن المترفين فقط هم من يدخلون إلى نار جهنم، هو أتى بهم هنا في هذا السياق في مقابل السابقين في الجنة. المترفون هم يقابلون السابقين المبادرين، كما أن الجنة هناك السابقون، هناك أهل اليمين، كذلك في أهل النار هناك السادة والمترفين، وهناك أيضا الأتباع، وما أكثر الأتباع. الله تعالى يذكر هذين الصنفين، يعني في أهل الجنة وفي أهل النار، أن هناك قادة ورواد وسابقون للجنة، ويتبعهم المؤمنون الكثيرون، وهكذا بالنسبة لأهل النار، هناك المترفون، السادة، الملأ، وهناك أيضا الأتباع المستضعفون الذين يتبعونهم، وكان في إمكانهم أن يتبعوا السابقين من المؤمنين. يقول: لا تعني الآية المباركة أن المترفين فقط هم يدخلون نار جهنم، هو أتى بهم في مقابل السابقين في الجنة، هم يقومون بدور إفساد المجتمعات والانحراف بها والاتجاه بها إلى نار جهنم، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية ذلك الفساد من غير أن ينقص من أوزار الذين يتبعونهم شيئا، يعني أولئك الذين انحرفوا أيضا وكان في إمكانهم أن لا ينحرفوا أيضا هم مسؤولون عن ذلك. ولذلك هنا الله تعالى يذكر نوعان، هناك كما في الجنة السابقون المقربون، هناك أيضا في جهنم هناك المترفون الذين يقودون الأتباع الكثيرين المغضوب عليهم والضالين، كما في القرآن، كما في سورة المغضوب عليهم الرؤساء الذين عاندوا الله سبحانه وتعالى، والضالين هم الأتباع الذين اتبعوهم من غير بحث، من غير تحر، من غير تحقيق، واتبعوهم لأن مزاجهم كان منسجما مع ذلك الانحراف. ثم ذكر أن الوعيد القرآني يشمل غيرهم من الضعفاء الذين استجابوا له، فقال: عد إلى القرآن الكريم ماذا يقول عن الضعفاء الفقراء المفلسين المعدمين العاديين الذين قد يعيش الكثير منهم حالة البؤس الشديد والفقر المدقع والمعاناة الكبيرة وهو إنسان عادي، لكنه ينحرف باتجاه أولئك، يعني مع كونه إنسان عادي وفقير ومع ذلك يذهب إلى المستكبرين لا يذهب إلى المؤمنين. قال: وجهته وجهتهم، اتجاهه اتجاههم، في المخالفة لتوجيهات الله، في الانحراف عن نهج الله، في المعصية لله، في اتباع هوى نفسه. ماذا يقول عنهم في القرآن الكريم؟ حتى وهم في ساحة القيامة وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء، من هم الضعفاء في هذه الآية؟ من هم الضعفاء؟ هم أولئك الذين كانوا يعيشون حالة البؤس، الفقر، الظروف الصعبة، العاديون الذين ليس لهم تأثير نفوذ في المجتمع، إنسان عادي لكن وجهته كانت وجهة أولئك المجرمين. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو بالقليل، في مقابل الهلاك في أتباعهم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بل في داخل نار جهنم وهم يحترقون فيها ويتعذبون بعذابها، يقول الله عنهم: وإذ يتحاجون في النار، كل منهم يحتج على الآخر، الضعفاء والمستكبرون، السادة والأتباع، المترافون والمدقعون، والفقراء والأغنياء، كلهم يحتج على الآخر ويحمله المسؤولية ويلومه ويوبخه ويغتاظ منه. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، كل فيها، الأغنياء، الفقراء، الأتباع، المتبوعين إلى آخره. وبالتالي هنا حتى الله تعالى يقيم الحجة على الجميع، لأن البعض قد يسيء فقط يصور الأمر وكأنه هناك من كبار المجرمين وأئمة الكفر وأئمة الضلالة والمترفين والباقي يخليهم من المسؤولية، مع أنه لولا أولئك الضعفاء وأولئك الأتباع لما تمكن أولئك من نشر انحرافاتهم. مثال في الفن مثلا، عندما يظهر فنان ماجن، ممثل ماجن أو مغني ماجن، والناس يتبعونه والناس يحبون مشاهدته والناس يقدمون الإشهارات المجانية له، طبعا هذا سيرتفع نجمه وسيصبح مشتهرا، لكن لو أن الناس قطعوه لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى ولأن في ذلك معصية لما تمكن من الظهور. وهكذا في كل شيء، كل رذيلة لولا وجود المصفقين لها لما قامت. حتى الله تعالى يذكر عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه. نعم كان فرعون مجرما، ولكن من الذي مكنه في إجرامه؟ هم قومه الذين كانوا أو لم يكن لهم القدرة على المواجهة، مع أنه كان لهم، لم يكن لهم القدرة النفسية على المواجهة، كانوا يخافون، كانوا يرهبون، أو كانوا ربما حتى بمزاجهم، هناك ناس بمزاجهم يعني يقع يريد أن يكون عبدا، هكذا يحب أن يكون تابعا، ويحب أن يكون تابعا للظلمة، لا يكون تابعا للمؤمنين، ويشعر باحتقار نفسي للمؤمنين، ولذلك يحب أن يكون عبدا لهؤلاء، ولذلك هذا لا يخلي من المسؤولية. قل الله تعالى يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، ولذلك كل فيها، يعني سواء ذلك المستكبر بثروته أو ذلك المستكبر وهو فقير، حتى الفقراء يعني قد يكون الكبر فيهم أكثر أحيانا من الأغنياء أنفسهم، العائل الرسول صلى الله عليه وآله يقول العائل المستكبر، الله تعالى يبغض ثلاثة منهم، العائل المستكبر فقير ومع ذلك متكبر. والحمد لله رب العالمين.